السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يشرح صدورنا وييسر أمورنا. فيتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا وفقه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. نعم، لا زالت الأحاديث عن الترهيب من مساوئ الأخلاق، وقد أورد الحافظ هذا الحديث العظيم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. السباب يا إخوة هو الشتم وإلحاق العيب بالناس بالألفاظ، الشتم وإلحاق العيب بالناس بالألفاظ. السب أن تلحق العيب بإنسان بالكلام، سواء كان ذلك يتعلق في دينه كأن تقول له يا فاسق وهو ليس كذلك، أو يتعلق بجسده، أو يتعلق بأهله، أو نحو ذلك. سباب المسلم فسوق، ومعنى فسوق أنه معصية، فالفسوق هو الخروج من حد الطاعة إلى حد المعصية. فالأصل في المسلم أنه من أهل الطاعات، فإذا فعل ذنباً فإنه يكون خرج عن الحد الأصلي الذي هو عليه إلى حد المعصية. وقتاله، قتاله أي مقاتلته، وإذا كانت مقاتلته بهذا القبح فقتله أقبح. إذا كانت المقاتلة وهي القتال في ذاته بهذا القبح فقتله أقبح من هذا. قتاله كفر. الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، هو الستر والتغطية، وليس المراد بالكفر هنا الكفر المخرج من الملة بإجماع أهل السنة، فإن القتل بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرج من الدين، وإنما المراد هنا إما أن المقصود أنه من باب كفر النعمة، من باب كفر النعمة، وذلك أن الله أنعم على الإنسان فجعله مسلما طائعا فيكفر هذه النعمة بقتاله لأخيه، وإما أن المراد أنه من خصال الكفر، قتال المسلمين من خصال الكفار، فهو خصلة من خصال الكفر، فمن قاتل المسلمين فقد أشبه الكفار في هذه الخصلة. وسباب المسلم بغير حق حرام بإجماع المسلمين، وهو ينافي مقتضى الأخوة الإسلامية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والحديث في الصحيحين. ومعنى ذلك أن مقتضى الإسلام ومقتضى الأخوة الإسلامية أن يسلم المسلمون من أخيهم المسلم من لسانه ومن يده، فسباب المسلمين ينافي مقتضى الأخوة الإسلامية. والحديث يدل على أن سباب المسلم يخرج المسلم من العدالة إلى الفسق، فيوصف بكونه فاسقا. فمن جوارح العدالة، من قوادح العدالة، أن يعرف الرجل بسباب المسلمين بغير حق. وقتل المسلم بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، رواه البخاري في الصحيح. والدخول في حد قتل المسلم يدخل القاتل في الضيق الشديد، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري في الصحيح. لن يزال المؤمن في فسحة من دينه مهما وقع منه من ذنوب، ما دام أنه على دين فإنه لا يزال في فسحة، ما لم يصب دما حراما. فإذا صاب دما حراما أدخل نفسه في الضيق. وفي الحديث الآخر: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. لا يزال المؤمن معنقا، يعني طويل العنق، وهذه كناية عن شرفه، صالحا أي مكثرا من الأعمال الصالحة، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، أي انقطع من الخيرات. وهذا يوجب على المسلم يا إخوة أن يحذر حذرا شديدا من قتل المسلم بغير حق، أو أن يعين أحدا على أن يقتل مسلما بغير حق ولو بموعظة في غير مكانها. من وجد مثلا حاكما ظالما متساهلا في القتل فحدثه بحديث الخوارج فقد ظلم نفسه، لأنه بهذا يعينه على قتل الناس، لأنه عرف بظلمه وتساهله. أما الحاكم إذا خرج عليه الخوارج فيحدث بحديث الخوارج وما شرع فيهم، هذا من الدين والنصح. لكن إذا وجد إنسان عرف بالظلم والتساهل في قتل الناس، فمن إعانته على القتل أن يحدث بما يزيده تساهلا في قتل الناس. وذلك أنا أقول لطلاب العلم: احذر وكن على بصيرة في مسألة القتل، ولا تكن قاتلا ولا متسببا في قتل مسلم بغير حق. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. الله أكبر، ما أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تعالج النفوس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. إياكم أي أحذركم. والظن هو الأمر المحتمل الذي لم يقم دليل على ثبوته. الظن هو الأمر المحتمل الذي لم يقم دليل على ثبوته. والمراد به هنا سوء الظن بالمسلمين. أي أحذركم سوء الظن بالمسلم. ومفهومه الأمر بإحسان الظن بالمسلم ما وجد إلى ذلك السبيل، فيحمل المسلم على أحسن الوجوه ما لم يوجد ما يكذب ذلك. الأصل أن نحسن الظن بالمسلم ونحمل المسلم على أحسن الوجوه المحتملة ما لم يوجد ما يكذب ذلك ويدل على خلاف الوجه الحسن. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن التحذير من ترتيب القول أو العمل على سوء الظن، فإنه حرام. أما وجود الظن في القلب فهذا انفعال لا يملكه الإنسان فلا يتعلق به التكليف، وإنما الذي يتعلق به التكليف أن تتكلم بسوء ظنك الذي لم يقم عليه دليل، أسأت الظن في مسلم. إذا كان الأمر في قلبك لا تؤاخذ بهذا، لكن أن تتكلم بهذا عند الناس أو ترتب على ذلك بغضا أو هجرا أو نحو ذلك فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال سفيان رحمه الله الظن ظنان، الظن ظنان، فظن إثم وظن ليس بإثم. فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، فالذي يظن ظنا ويتكلم به. وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به، فالذي يظن ولا يتكلم به أي لا يرتب على ظنه كلاما ولا فعلا. ذكره الترمذي عنه بعد روايته لهذا الحديث الذي معنا. والله عز وجل أمرنا أن نجتنب كثيرا من الظن، لأن بعض الظن إثم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. سبحان الله، انظر إلى الحكم وانظر إلى العلة. الحكم اجتنبوا كثيرا من الظن، والعلة إن بعض الظن إثم. فلأجل أن بعض الظن إثم أمرنا الله عز وجل أن نجتنب كثيرا من الظن. ما قال الله سبحانه وتعالى اجتنبوا بعض الظن، اجتنبوا بعض الظن فإن بعض الظن إثم، قال اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وأما حديث احترسوا من الناس بسوء الظن الذي يردد بعض الناس، ويبرر لنفسه أنه يسيء الظن بالمسلمين، يقول جاء في الحديث احترسوا من الناس بسوء الظن، هذا الحديث رواه الطبراني ولكنه ضعيف جدا كما بينه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ما العلاقة، ما العلاقة بين الظن والكذب. يقول العلماء إن الظن السيئ إذا أظهره صاحبه وتكلم به من غير بينة تسنده وتثبته كان كذبا، بل من شر الكذب. لماذا من شر الكذب؟ قالوا لأنه يجمع شرين، أنه خلاف الواقع، وأن فيه إضرارا بمن أسيء الظن به، لأنه سيتكلم في عرضه ويلحق به هذا العيب الذي ظنه فيه، فهو أكذب الحديث. قال العلماء أيضا إن إظهار سوء الظن قد يدفع المظنون به أن يفعل ما قيل فيه. إذا أسأت الظن بأخيك ونشرت هذا وانتشر هذا بين الناس أنه يقول كذا أو يفعل كذا أو يذهب مع كذا، قد يدفعه هذا إلى أن يفعل هذا. ولذلك جاء عن معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك إذا اتبعت الريبة في الناس، يعني اتبعت الظن السيئ في الناس، فإنك تفسد الناس. كيف تفسد الناس؟ قال العلماء إذا أظهرت هذا ونشرته قد يجعل هذا الناس يفعلون ما تقول، فتكون سببا في إفساد الناس. ولذلك المؤمن الحريص الخائف على نفسه لا يتبع سوء الظن، لا يتكلم به ولا يرتب عليه عملا. نعم. قال رحمه الله عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. نعم، هذا اللفظ يا إخوة لمسلم، هذا اللفظ الذي ذكره الحافظ لمسلم في الصحيح، ورواه البخاري بلفظ قريب حيث رواه بلفظ ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وانظروا يا إخوة في هذا الحديث، ما من عبد، ما نافية، ومن إذا دخلت على النكرة في سياق النفي أكدت العموم بحيث لا يستثنى منه شيء. من إذا دخلت على النكرة في سياق النفي أكدت العموم بحيث لا يستثنى منه شيء. إذا قلت لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، رجل نكرة في سياق النفي، لا رجل في الدار، يصح أن أقول إلا زيدا، يصح أن أقول إلا زيدا فأستثني. لكن إذا قلت ما من رجل في الدار، ما من رجل في الدار، لا يصح أن أستثني، لأن من تؤكد العموم إذا دخلت على النكرة. ما من عبد، عبد نكرة في سياق النفي وقد سبقته من، فيقتضي هذا العموم كل عبد. سواء كان ذكرا أو أنثى، أميرا، حاكما، قاضيا، مديرا، موظفا، والدا، عاملا، كلهم يدخلون في هذا. ما من عبد يسترعيه الله رعية، أي يجعل الله له رعاية أحد من الناس ولو كان واحدا، يجعل الله له رعاية أحد من الناس ولو كان واحدا. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، غاش لرعيته أي لم ينصح لهم ولم يفعل الأصلح لهم ولم يأمرهم بما فيه خيرهم. وهذا الحديث يا إخوة كما قلنا ليس خاصا بالحكام، بل يشمل الحكام ويشمل القضاة ويشمل نظار الأوقاف ويشمل الأوصياء على الأيتام ويشمل الوالدين ويشمل المدراء ويشمل الموظفين، وهو يدل على أن من أعظم فرائض الدين أن ينصح من ولي على أحد من تحت ولايته ولمن تحت ولايته، وأن غش الرعية من كبائر الذنوب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا حرم الله عليه الجنة. وليس المقصود أنه لا يدخل الجنة أبدا، وإنما المقصود أنه لا يدخل الجنة ابتداء وقد يطول مكثه في النار والعياذ بالله. ولذلك وضع العلماء قاعدة فقالوا التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. أنت أيها الوالد لك قوتك في بيتك، لكن تصرفك في أسرتك ليس مبنيا على هواك ولا على رأيك ولا على مشتهاك، الواجب أن تتصرف لهم بالأصلح، أصلح ما يكون للرعية من الممكن يجب أن تفعله. حتى قال العلماء لا يجوز له أن يفعل الصالح مع وجود الأصلح والقدرة عليه. تقدم لابنتك رجلا، أحدهما صالح وهو ابن عم، والآخر أصلح وهو بعيد، لا يجوز لك أن تجامل على حساب ابنتك وتقول أبناء عمومتي، يجب أن تفعل الأصلح للبنت وأن تختار لها الأصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم بين عموم الرعاية في قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، متفق عليه. ولذلك يا إخوة الإسلام دين جاء بكل خير، حافظ للرعية حقوقهم وحافظ للرعاة حقوقهم، حافظ للرعية حقوقهم وحافظ للرعاة حقوقهم. وأهل السنة والجماعة يضعون كل شيء في موضعه. ولذلك ذكرت مرارا أن بعض شيوخنا يقول نحن إذا دخلنا على الحكام كنا للرعية، وإذا قابلنا الرعية كنا للحكام، لأنهم ما ينظرون إلى الجماهيرية ولا يريدون البطولات، يريدون الخير، يريدون الحق. فإذا دخلوا على الحاكم ذكروه بما يجب عليه، في شأن الرعية والنصح لهم والرعاية لهم، وإذا قابلوا الناس ذكرهم بما يجب عليهم من السمع والطاعة وعدم الخروج. وهذا هو الوارد في النصوص، النصح للراعي والنصح للرعية. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث العظيم تمامه في صحيح مسلم: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أي يا الله، من ولي من أمر أمتي شيئا ولو قليلا. أي ولاية؟ فشق عليهم، أي صعب عليهم وأعنتهم وأوقعهم في الشدة. فاشقق عليه، والجزاء من جنس العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من ولي شيئا من أمور المسلمين: فشق عليهم، أن يشق الله عليه. فالواجب على من تولى أمر المسلمين ولاية عامة كالحاكم، أو خاصة كالوزراء والمدراء والموظفين والآباء، أن ييسر عليهم في غير حرام، أن ييسر عليهم في غير حرام، ويرفق بهم. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. متفق عليه. ولا تصلح الولاية إلا بهذا: يسرا ولا تعسرا، فأمرهما بالتيسير ونهاهما عن التعسير. وبشر ولا تنفر، قرب الناس من الخير، قرب من تحت الولاية من الخير، وتطاوع ولا تختلف. هذا الحديث في الصحيحين خطة يسير عليها من ولاها الله ولاية. ويحرم الإعنات بالمسلمين. الموظف الذي جعل الله له ولاية على المعاملات يجب عليه أن ينجز المعاملة، ويحرم عليه إذا جاءه المراجع أن يقول: من غير حق راجعنا غدا، فضلا عن أن يقول: راجعنا بعد أسبوع، لأنه بهذا يشق على هذا المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ولذلك لا ينبغي للإنسان إذا كانت له قوة وولاية أن يغتر بولايته، سواء كان موظفا مديرا وزيرا حاكما، بل يتذكر قدرة الله عليه، وليجعل هذا الحديث نصب عينيه، وليحرص على التيسير على الناس في غير حرام ما أمكنه، وليحذر تمام الحذر من أن يشق على الناس مع قدرته على التيسير، أن يشق على الناس مع قدرته على التيسير. نعم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. نعم، هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم. إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، لفظ البخاري إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، ولفظ مسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. ما معنى إذا قاتل؟ يعني إذا ضرب ضربا مأذونا له فيه كالسيد يضرب عبده ليؤدبه، والوالد يضرب ولده ليؤدبه، والزوج يضرب امرأته إن نشزت ولم ينفع معها الوعظ ولا الهجر ليؤدبها. وهذا الضرب المأذون فيه شرطه أن يكون لمصلحة المضروب، أن يكون لمصلحة المضروب لا للانتقام. بعض الآباء إذا غضب من الزوجة ضرب الأبناء وقال أبرد قلبي، حرام، ما يجوز. ومن ضرب صوتا ظلما اقتص منه يوم القيامة كما ثبت بذلك الحديث الصحيح. فلا بد أن يكون لمصلحة المضروب، وألا يكون جارحا، ما يجرح الجلد ولا يكسر العظم، وألا يكون مهينا، ألا يكون مهينا. بعض الآباء هدان الله وإياهم إذا أخطأ الولد جاء به في وسط إخوانه وضربه أمام إخوانه، فيكون ألم الإهانة في نفسه أعظم من ألم الضرب، وهذا لا يجوز. لابد أن يكون الضرب المأذون فيه لمصلحة المضروب، وألا يكون جارحا، وألا يكون مهينا. وهنا فيه أدب يتعلق بهذا الضرب. إذا ضرب أحدكم أخاه ضربا مأذونا فيه، ما الذي جعلنا نفسر إذا قاتل بإذا ضرب؟ الذي جعلنا نفسر إذا قاتل بإذا ضرب أن هذا من محتملات الكلام، وأنه جاء في رواية عند مسلم إذا ضرب أحدكم أخاه، ولأن قتال المسلم لا يجوز. فالمقصود بالقتال هنا الضرب. فليجتنب الوجه، أي لا يلطمه على وجهه، لا يلطمه على وجهه. ووجه الإنسان محل للإكرام، وجه الإنسان محل للإكرام. ولذلك يا إخوة لا يهان الوجه ولو بالكلام، لا يهان الوجه ولو بالكلام. معنا في الحديث النهي عن إهانة الوجه باللطم، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا قبح الله وجهه، لا تقولوا قبح الله وجهه. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. وجاء في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تقولوا قبح الله وجهك ومن أشبه وجهك. لا تقول قبح الله وجهك ومن أشبه وجهك. وحسنه الألباني. فالوجه محل للإكرام، لا يهان بالفعل ولا يهان باللفظ، ولا يهان باللفظ. وهذا أدب عظيم. وإكرام الوجه يا إخوة يشمل حتى الدواب، يشمل حتى الدواب. ولذلك جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن من خراه. طبعا تعرفون الوسم الكي بالنار، فهذه الدابة وسمت في وجهها ومر بها مباشرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أثر النار وقال جابر يدخن من خراه، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. وهذا يدل على أن هذا من الكبائر، فإن اللعن على شيء يدل على أنه من الكبائر. لعن الله من فعل هذا، لا يمسن أحد الوجه ولا يضربنه، لا يمسن أحد الوجه ولا يضربنه. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدابة: لا يمسن أحد الوجه، أي بكي أو نحوه، ولا يضربنه. فحتى الدابة لا تلطم في وجهها. فالوجه مطلقا محل للإكرام كما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس اليوم أحلى شيء عندها الكف، انزعل على الولد عطى على وجهه، وهذا لا يجوز ومنهي عنه على ما سمعنا. نعم. قال رحمه الله: وعنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. نعم. وقد تقدم معنا بيان هذا، وبينا معنى لا تغضب، وقلنا إن بعض أهل العلم قال معنى لا تغضب أي ابتعد عن أسباب الغضب، ابتعد عن أسباب الغضب، فاجتنب أسباب الغضب. وقال بعض أهل العلم معنى لا تغضب لا ترتب فعلك على الغضب ولا قولك على الغضب، فإذا غضبت فاسكن واصمت إلى أن يهدأ الغضب. وقال بعض أهل العلم معنى لا تغضب درب نفسك على عدم الغضب. وقلت كلها معاني صحيحة، كلها معاني صحيحة، وتقدم بيان هذا. نعم. قال رحمه الله: عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. نعم. هذا الحديث العظيم في صحيح البخاري قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا، قال العلماء لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب، فيدخل في ذلك النساء أيضا، يدخل في ذلك النساء أيضا. إن رجالا يتخوضون، أصل الخوض هو المشي في الماء، أصل الخوض هو المشي في الماء، وأصبح يطلق بمعنى التصرف في الشيء. والمقصود هنا أيها الإخوة التصرف في المال بما تشتهيه النفس وعدم التحرز عن الحرام. التصرف في المال أخذا بما تشتهيه النفس وعدم التحرز عن الحرام. مثل ما يقول بعض العامة الحلال ما حل في الجيب، الحلال ما حل في الجيب، هذا تخوض والعياذ بالله. وكذلك في الإعطاء والتصرف، أن يتصرف الإنسان في ماله بما يشتهيه من غير نظر إلى كون ذلك حراما أو حلالا. ومال الله قال يتخوضون في مال الله، المال كله لله، الله خلقه والله أعطاه وإن شاء سلبه، فالمال كله لله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال كله مال الله سبحانه وتعالى. والحديث دليل على أنه يجب على المسلم أن يأخذ المال من حله وأن يتحرز عن الحرام، وأن أخذ المال بغير حله ومن غير حله كبيرة من كبائر الذنوب. أن يأخذ الإنسان الأموال من غير تحرز وتحري للحلال كبيرة من كبائر الذنوب. ما الدليل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد على هذا بالنار، فقال صلى الله عليه وسلم فلهم النار يوم القيامة، والعياذ بالله، فلهم النار يوم القيامة. وجاء في حديث خولة أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا المال خضرة حلوة، إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه، من أصابه بحقه بورك له فيه. ورب متخوض فيما شاءت به نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني. انظروا يا إخوة، هذا الحديث يفسر لفظ حديث خولة الذي أورده الحافظ ابن حجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال خضرة حلوة، من أصابه بحقه بورك له فيه. فمن أسباب البركة في المال أن تأخذه من حلال. ورب متخوض فيما شاءت به نفسه، يعني يتبع هواه وما تشاء نفسه، ولا ينظر إلى الحلال والحرام. من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار. ويدخل في ذلك كما نص عليه العلماء دخولا أوليا من كان مؤتمنا على مال عام بمختلف الطبقات، كالحاكم ووزير المالية والمدير بالنسبة للعهدة التي عنده، وكل من اؤتمن على مال عام. وناظر الأوقاف ووزارة الأوقاف، ومن كان ثم يليهم من كان مؤتمنا على مال غيره كالموظف ووصي اليتيم والزوجة على مال زوجها، ثم يليهم من كان مؤتمنا على ماله. أول من يدخل في الحديث من كان مؤتمنا على مال عام، ثم من كان مؤتمنا على مال غيره، ثم من كان مؤتمنا على ماله هو. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. نعم، وقد تقدم الكلام يا أحبة عن الظلم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. والحافظ ابن حجر أورد هذا الحديث فيما يتعلق بالتظالم بين العباد، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه قال: يا عبادي. وهذا كما قال العلماء خطاب لترقيق القلوب وتقريب النفوس. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. فالله حكم عدل، وقد حرم الظلم على نفسه، وأن الله ليس بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالله عز وجل لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. وجعلته بينكم محرما، فحرم الله الظلم بين الناس، والظلم حرام على كل أحد لكل أحد. الظلم حرام على كل أحد لكل أحد، لا يجوز لأحد أن يظلم أحدا أبدا. يقول العلماء: وهذه من الأحكام التي لم يستثنى منها شيء، من الأحكام التي لم يستثنى منها شيء، أن الظلم حرام مطلقا، حرام من كل أحد لكل أحد. فلا يجوز للحاكم أن يظلم الرعية، ولا يجوز للقاضي أن يظلم المتخاصمين، ولا يجوز للمدير أن يظلم موظفيه، ولا يجوز للوالد أن يظلم أولاده، ولا يجوز للمسلم أن يظلم الكافر. والعكس كذلك في الجميع. فالظلم حرام مطلقا على كل أحد ولكل أحد. وقد قال الله عز وجل: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فأكد التحريم. وقول الله عز وجل هنا: فلا تظالموا، يعني لا تتبادلوا الظلم. ومعناه أيها الإخوة أن الظلم لا يعاقب به، من ظلمك لا يجوز أن تظلمه، وإنما لك أن تنتصف، أما الظلم فلا يجوز، الظلم لا يعاقب به. نعم، أباح الله لك أن تعاقب على السيئة بسيئة مثلها، إلا أن هناك سيئات محرمة في ذاتها لا يجوز لك أن تعاقب بها. فمن ظلمك لا يجوز أن تظلمه، وإنما لك أن تنتصف منه. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. أخرجه مسلم. نعم، والذي في صحيح مسلم: وإن لم يكن فيه، وإن لم يكن فيه فقد بهته. علم الصحابة رضوان الله عليهم بشدة تحريم الغيبة، من القرآن والسنة، كما قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذا يا إخوة فيه بيان شدة تحريم الغيبة، وأن الغيبة من كبائر الذنوب، لأن أكل لحم الميتة من الكبائر، فكيف بأكل لحم الإنسان الميت؟ لا شك أنه أعظم من أكل لحم الميتة. الشاه إذا ماتت أكل لحمها لغير ضرورة من كبائر الذنوب، فكيف بأكل المسلم إذا مات؟ والغيبة شبهها الله بأكل لحم الميت والعياذ بالله. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح خبيثة منتنة. يقول جابر رضي الله عنه: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح خبيثة منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، لقبح فعلهم خرجت منهم ريح حسية منتنة. والذين كانوا يغتابون المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم المنافقون، هم المنافقون، فخرجت هذه الريح المنتنة الخبيثة منهم. وهذا يدل يا إخوة على أن الغيبة تفسد جسد الإنسان حسا. الإنسان كثير الغيبة يفسد جسده، وقد تخرج منه رائحة خبيثة، وقد يصاب برائحة خبيثة تخرج من جسده. بعض الناس يشتكي يقول يعني مثلا إن فمه تخرج منه رائحة خبيثة، وقد راجع الأطباء قالوا ما فيك شيء، كشفوا على الأسنان، كشفوا على اللثة، ما وجدوا شيئا. قد يعود ذلك والعياذ بالله إلى غيبته للناس، فيكون ذلك سبب هذه الرائحة الخبيثة التي تخرج من فمه. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. فهذا فيه بيان والعياذ بالله كيف يعذب المغتابون في النار، فإنه تجعل لهم أظفار من نحاس ويخمشون بها وجوههم، يقطعون بها وجوههم والعياذ بالله وصدورهم، نعوذ بالله من سوء الحال. وهنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم معنى الغيبة بهذا الأسلوب الحكيم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفتم حكم الغيبة، فما هي الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. طبعا يا أخوة هم عرب ويعرفون معنى الغيبة في اللغة العربية، لكن عرفوا أن المراد المعنى الشرعي، فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره. هذا أخذ منه بعض أهل العلم أن الغيبة تشمل الحاضر والغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره. لكن الذي عليه الجمهور أن الغيبة خاصة بالغائب أخذا من لفظها، وهذا الراجح. فذكر المسلم أخاه بما يكره إن كان في حضرته فهذا سب، وسباب المسلم فسوق. بعض الناس ظن أنه ما دام أن الغيبة أن تذكر أخاك في غيبته بما يكره أنه يجوز أنك تذكره بما يكره وهو حاضر، وهذا ليس كذلك. بل ذكر المسلم أخاه بما يكره في حضرته سب إن كان الكلام فيه، وإن كان في غيبته فهذه الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره بلفظ كذاب، غشاش، غدار، قصير، أو بإشارة فلان أبو عبد الله غيبة. والكلمة الواحدة من الغيبة شرها عظيم. لما غارت أم المؤمنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حسبك من صفية أنها كذا، يعني قصيرة. والذي دفع لهذا الغيرة كأن رأت النبي صلى الله عليه وسلم يعني مال إليها أو ذكرها بشيء، وأمهات المؤمنين يغرن على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لغيرت. كلمة واحدة، فكيف بكثرة الغيبة والعياذ بالله. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، هذه الغيبة. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهتان أقبح الكذب. إذن ذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه في حضرته سباب، وذكرك أخاك بما يكره مما هو فيه في غيبته غيبة، وذكرك أخاك بما يكره مما ليس فيه فهو بهتان، سواء كان حاضرا أو غائبا، وهو أقبح الكذب. وقد استثنى العلماء من تحريم الغيبة ما تقتضيه المصلحة الشرعية. قال العلماء إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي أن يذكر الغائب بما يكرهه مما هو فيه فإن هذا جائز، كالمتظلم. إنسان ظلم، أذن له أن يذكر ظالمه بما ظلمه به ولا يزيد، فلان ظلمني في كذا، فلان أخذ مني كذا، فلان كذب علي في كذا. لكن لو قال فلان كذب علي في كذا وهذا غشاش ومن عادته الكذب، هذا اعتدى. وكالاستفتاء، إذا احتاج فهم السؤال أن يذكر الغائب بما يكره أو كان الحكم يرتب عليه. ولذلك لما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولم ينكر عليها، لأن هنا أرادت أن تبين أنه عنده ولكن لا يعطيها ما يكفيها. وكذلك عند الاستعانة على تغيير المنكر، لو رأيت منكرا وأنت لا تستطيع أن تغيره لكن تعرف رجلا يستطيع أن يغيره، مثلا والعياذ بالله، لو أنك رأيت شابا يدخل امرأة أجنبية إلى بيته وأنت ما تستطيع أن تدخل البيت، وكان والده رجلا حكيما فاتصلت به وقلت: ترى ابنك فلان أدخل الآن امرأة أجنبية في البيت. أنت هنا ذكرت بما يكره في غيبته، لكن هنا لتغيير المنكر لمصلحة شرعية، فهذا جائز. وكذلك النصح للمسلم، جاءك إنسان قد خطب رجل ابنته وقال: يا فلان، أنت تعرف فلانا وأهله، فالواجب أن تنصحه وتذكر ما فيه. ومن الورع المحرم أن تتورع عن ذكر ما فيه. ولذلك لما جاءت فاطمة بنت قيس للنبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في من خطبها، قال: أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. ذكر أبا الجهم بما فيه لا يضع العصا عن عاتقه، قال بعض العلماء أنه كان ضرابا للنساء، وقال بعض أهل العلم أنه كثير السفر، والمرأة يعني لا تأنس بزوجها إذا كان كثير السفر. وأما معاوية فصعلوك، صعلوك يعني فقير لا مال له، انكحي أسامة. وإذا كان هذا في النصح للفرد فما بالك بالنصح للأمة. المبتدع الذي ينشر بدعته ذكره بما يكره فيما يتعلق ببدعته ليس من الغيبة، من الجهاد في سبيل الله ومن النصح الواجب. الفاسق المعروف بالفسق ذكره بما يكره ليس من الغيبة، وإنما من النصح للأمة. كذلك ذكر العلماء أنه يستثنى التعريف، إذا عرف شخص بصفة هو يكرهها لكن أصبح يعرف بها، مثل الأعمى والأعمش، ومثل ذي اليدين، ومثل ذي الأذنين وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ذي البطن وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما لأحد الناس: يا ذا البطن. هذا إذا كان للتعريف أو للنداء الذي يعرف به الإنسان فهذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مراق بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. كثير من عبارات هذا الحديث يا إخوة جاءت عند البخاري أيضا، فجاء عند البخاري: لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وجاء عنده أيضا: لا يبع بعضكم على بيع بعض. وجاء عنده من حديث ابن عمر: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. فكثير من عبارات هذا الحديث الذي أخرجه مسلم وردت عند البخاري. ولا شك أيها الإخوة أن الإسلام دين الأخوة، يأمر بها ويحث عليها، ولذا جاء في هذا الحديث: وكونوا عباد الله إخوانا. فالمسلمون جميعا أخوة، تجمعهم أخوة الإسلام، لا يحتاجون إلى جماعة تحزبها، لا يحتاجون إلى جماعة تحزبهم، من دخل فيها كان من الإخوان، ومن لم يدخل فيها لم يكن من الإخوان. المسلمون إخوان، إخوة تجمعهم أخوة الإسلام. ولا يجوز إنشاء الجماعات التي تحزبهم وتفرقهم. وهذا الحديث فيه منع أمور تؤدي إلى إفساد الأخوة، وفيه بيان لبعض مقتضيات الأخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. وقد تقدم الحسد، الكلام عن الحسد، لكن هنا يا إخوة الحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا، أي لا تتبادلوا الحسد. فالحسد لا تجوز العقوبة به. من حسدك وعلمت أنه حسدك لا يجوز لك أن تحسده. ما تقول العين بالعين والبادي أظلم، ما تقول جزاء سيئة سيئة مثلها. هنا الحسد قبيح في ذاته لا يعاقب به، فلا يقابل الحسد بالحسد. ولا تناجشوا. التناجش تفاعل من طرفين، فعلم أيضا أنه لا يعاقب به. لو أن شخصا ورطك في سعر سلعة، لا يجوز أن تورطه في سعر سلعة أخرى. والنجش له صورتان عند أهل العلم. الصورة الأولى الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة في شرائها، الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة في شرائها، وإنما يريد أن ينفع البائع أو يضر المشتري. دخل في حراج السيارات فوجد سلعة، سيارة تباع، ووجد شخصا لا يحبه يريد أن يشتريها، فدخل وأخذ يزيد في السعر عليه، هو لا يريد أن يشتريها، لكن الذي لا يحبه يريد أن يشتريها، فأخذ يزيد في السعر ليضر به أو من أجل نفع من يحب كما يفعل الشريطية في الحراج. إذا جاء شخص يبيع السيارة إذا كان الذي سيشتريها من أصحابهم أنزلوا في قيمتها وأظهروا عيبها وكم خردة هذه ما تنفع بشيء هذه كذا هذه كذا حتى يشتريها صاحبهم بسعر أقل، هذا ضد النجس. والنجس هو أن يرفعوا في سعر السلعة لينفعوا صاحبهم. والصورة الثانية مدح السلعة بما ليس فيها من النجس، سواء كان المادح البائع أو غيره. مدح السلعة بما ليس فيها، يأتي المشتري للبائع فيقول له البائع هذه السلعة أصلية وكذا وكذا وما أحد يشتكي منها وكل هذا ليس فيها، هذا نجس. أو مثلا يأتي شخص يرى مشتري سيشتري من البائع سلعة وهو يعرف البائع يقول ما شاء الله تريد تشتري هذه السيارة، والله هذه السيارة نوعية طيبة، أنا اشتريت واحدة مثلها وطيبة وفيها كذا وموفرة للبنزين وهي ليست كذلك، هذا يدخل في النجس وهو حرام. ولا تباغضوا، معنى لا تباغضوا أي لا تفعلوا ما يؤدي إلى البغضاء بينكم، ولا ترتبوا على البغضاء من أجل الدنيا شيئا. لا تباغضوا معناه لا تفعلوا ما يؤدي إلى البغضاء بينكم. لك جار وعرفت منه أنه يكره أن تقرب سيارتك من بيته فلا تفعل هذا، أبعد سيارتك عن بيته ولو كان من حقك، لأن إيقافك سيارتك بجوار بيته أو قريبا من بيته يؤدي إلى البغضاء بينكما. ولا ترتب شيئا على البغضاء من أجل الدنيا، أما البغض نفسه فهو انفعال لا يملكه الإنسان فلا يتعلق به التكليف، إلا أن يكون البغض لله فهذا عمل صالح يؤجر عليه الإنسان. ولا تدابروا أي لا تتقاطعوا، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، هذا التدابر، هذا التدابر. ومن أعظم حصول من أعظم أسباب حصول ما تقدم جميعا التنافس في الدنيا، التزاحم في الدنيا. التزاحم في الدنيا يجعل الناس يتحاسدوا ويجعل الناس يتدابرون ويجعل الناس يتباغضون. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ ما معنى إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ أي جرت الأموال في أيديكم فملكتم الدنانير والدراهم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نقول كما أمرنا الله، نستقيم على أمر الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. رواه مسلم في الصحيح. تتنافسون على الدنيا، فإذا تنافستم تحاسدتم، وإذا تحاسدتم تباغضتم وتدابرتم. فمن أعظم أسباب وقوع ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا التنافس في أمور الدنيا والتزاحم على أمور الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم ولا يبع بعضكم على بيع بعض، أن يحرم على المسلم أن يبيع على بيع أخيه. وله صور. الصورة الأولى إذا اشترى المسلم سلعة من أخيه وتم العقد أي الإيجاب والقبول ولا زال في مجلس العقد، لا زال في مجلس العقد، اشترى إنسان من أخيه كتابا وتم الإيجاب والقبول ولا زال في مجلس العقد، فجاء آخر قال له بكم اشتريته منه؟ قال بعشرة. قال لا أنا أبيعك بثمانية. هذا حرام، هذا حرام. أو الصورة الثانية أن يكون المشتري قد اشترى السلعة ولا زال في مدة الخيار، قال اشتري منك السيارة بخمسة آلاف بشرط أن يكون لي الخيار ثلاثة أيام، قال قبلت وباعه، أخذ السيارة وهو في مدة الخيار جاء أو شخص قال ما شاء الله اشتريت هذه السيارة، قال لي والحمد لله وأنا قلت بالخيار ثلاثة أيام، قال أنا أبيعك أحسن منها، ردها ردها ما دمت في الخيار ردها وأنا أبيعك أحسن منها. هذا لا يجوز وحرام. وكذلك إذا ركن المشتري إلى البائع ولم يبق إلا عقد البيع، انتهى من السوم وركن خلاص يريد أن يشتري، بقي الإيجاب والقبول، لا يجوز لمسلم أن يبيع هنا على بيع أخيه. قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. في هذا يا إخوة دلالة على أن الذي تقدم يفسد الأخوة. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما تقدم؟ لأنه يفسد الأخوة. المسلم أخو المسلم، وهذا تمهيد لما سيأتي. وكونوا عباد الله إخوانا تعليل لما تقدم. المسلم أخو المسلم تمهيد لما سيأتي. ومعنى ذلك أن ما سيأتي من مقتضى الأخوة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه. تقدم الكلام عن الظلم. ولا يخذله، لا يخذله معناها لا يترك نصرته في الموضع الذي يحتاج فيه إلى النصرة، لا يترك نصرته في الموضع الذي يحتاج فيه إلى النصرة. فإن كان مظلوما كانت نصرته برفع الظلم عنه، وأعظم ذلك النصرة المتعلقة بالدين. أخوك قال كلاما هو حق، فتمالأ عليه أهل الباطل وساروا يرمونه ويتكلمون عليه، يجب أن تنصره هنا ما دمت قادرا. وإن كان مظلوما فنصره بمنعه من الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه أو قال تحجزه عن الظلم، ولا يحقره، أي لا يحتقره ولا يتكبر عليه، ولا يحقره ولا يصغره أمام الناس. انتبهوا، لا يحتقره بمعنى لا يتكبر عليه، ولا يحقره يعني لا يصغره أمام الناس مهما علت مكانة الإنسان. لا يحتقر أخاه المسلم مهما كان، ولا يحقر أخاه المسلم مهما كان. التقوى ها هنا كم بقي عن الصلاة؟ تسع أو خمس؟ اختلفتم. طيب، إذن لعلنا نقف نكمل هذا الحديث وما بعده إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.